قال أنا رجل أعمل ممرضا في مستشفى ونتداول العمل في بعض الساعات، وأحيانا يصادف دوام العمل يوم الجمعة، فما حكم ذلك علما بأنه يكون في حوادث ضرورية؟ إذا كان في حالة ضرورية فلا بأس بذلك، وإن استطعت أن تداوم أول اليوم فإذا جاء وقت الصلاة ذهبت تصلي ثم ترجع إلى عملك فهذا أمر طيب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأننا قرب بدنا، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف، فإن استطعت أن تذهب، بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، وهكذا أيضا الحث على الحضور، حضور الجمعة، ففي الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو على أعواد من منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعيد شديد، فإن لم تتمكن والأمر لا نعم يسمح لك بذلك وأنت نعم عند مريض يحتاج إليك، فلا بأس أن تبقى عنده تلك الجمعة والثانية لا تكون عنده، فإن بقيت الثانية أيضا فإياك أن تتأخر عن الثالثة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع على قلبه، أو بهذا المعنى. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وأنتم حفظكم الله.